الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيسرني أيها الإخوة الكرام أن ألتقي بكم في هذه الليلة الطيبة المباركة في المجلس 28 من مجالس مدرسة كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا بتدارس موضوع تقديم بعض معمولات الفعل على بعض، كتقديم الفاعل على المفعول به أو تقديم المفعول به على الفاعل. وقلنا أن هذا التقديم يكون لعدة أغراض، فإما أن يكون لأنه الأصل في المقدم، الأصل في رتبته أن يكون مقدما كتقديم الفاعل على المفعول به، ولا يوجد ما يقتضي تأخير الفاعل وتقديم المفعول به. ثم بعد ذلك تقديم مثلا المفعول الأول على المفعول الثاني، وهذا هو الرتبة الطبيعية ما دام لا يوجد عارض أو سبب للتقديم أو التأخير فيما يتعلق بالفاعل والمفعول به. العلة الثانية أنه يمكن أن يكون التقديم لأن الذكر أهم والعناية به أتم، يعني تقديم ما هو الأهم وما العناية به أتم، فإذا كانت العناية به أتم يعني تقديمه أيضا ذكره أهم يقدم، كتقديم المفعول به على الفاعل. أحيانا نقدم المفعول به على الفاعل، وقد ذكرنا مثالا على ذلك، أو ذكر الشيخ مثلا على ذلك، قتل الخارجية فلان، لأن الغرض من ذلك هو التركيز على المفعول به وليس على الفاعل. فليس المهم بالنسبة للمستمعين أو للمتابعين أو للسائلين، ليس الهدف هو معرفة الفاعل، إنما كان الهدف هو يعني معرفة المفعول به اللي هو الذي قتل وشرد وذبح وما إلى ذلك، فأتى قدم المفعول به لضرورة الاهتمام به والعناية به. هذا حسب حال المخاطبين، حسب حال المخاطبين. إذا نحن قدمنا ما يتناسب مع حاجة المخاطبين، أما إذا كان المخاطبون يبحثون عن الفاعل فنقدم الفاعل على رتبته الأساسية، أما إذا كانوا يبحثون عن المفعول به فنقدم المفعول به على الفاعل. ثم بعد ذلك أعطانا أمثلة متعددة درسناها في المجلس السابق، وصلنا الآن أيضا من ضمن المعللات أو المسوغات في تقديم بعض معمولات الفاعل على بعض، هو أن يكون في التأخير إخلال، يعني نقدم مثلا الجار المجرور أو نقدم المفعول به، لأننا إذا أخرنا هذا الجار المجرور عن المفعول به أو عن الفعل أو عن غير ذلك، إذا أخرنا يكون فيه إخلال في المعنى، وهذا ما سيتضح لنا إن شاء الله تعالى فيما سنقرأه اليوم، ونتابع رأي أيضا السكاكي في هذه المسألة ورأي القزويني أيضا فيما يتعلق بتقديم بعض معمولات الفعل على بعض والأسباب الداعية إلى ذلك. تفضل أستاذ محمد بالقراءة بارك الله فيك. نحن وصلنا عند عبارة وإما لأن في التأخير إخلالا، وهو المسوغ الرابع أو السبب الرابع للتقديم. لماذا نقدم ولا نؤخر؟ نقدم المفعول به، نقدم الجار والمجرور خلافا لرتبة كل منهما. قال لأنه في التأخير إخلالا، بمعنى إذا أخرنا الجار والمجرور يكون في إخلال في المعنى. تفضل، سيتضح ذلك في الأمثلة. تفضل أستاذ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين: وإما لأن في التأخير إخلالا ببيان المعنى، كقوله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. فإنه لو أخر من آل فرعون عن يكتم إيمانه لتوهم أن من متعلقة بيكتم، فلم يفهم أن الرجل من آل فرعون. نعم، إذن واضح هذه أن في لدينا الآية الكريمة: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. لاحظوا أن قال رجل رجل فاعل، ومؤمن نعت، ومن آل فرعون أيضا متعلق بنعت آخر، يعني مؤمن كائن من آل فرعون. وجملة يكتم أيضا هي في محل رفع نعت لكلمة رجل، فوصف الرجل بثلاث صفات بثلاثة نعوت. قال رجل مؤمن، قدم الأهم وهو أنه المؤمن، ثم حدد من أين هذا المؤمن، ثم بعد ذلك على الصفة الثالثة هو يكتم إيمانه. الآن أين هنا قدم من آل فرعون؟ قدم الجار والمجرور. يقول الشيخ أنه لو أخر من آل فرعون وجاءت الآية على نسق آخر خلافا للآية الكريمة وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون، أخرنا من آل فرعون في غير القرآن الكريم، لتوهم السامع أن من آل فرعون متعلق الجار والمجرور متعلقان بيكتم، لتوهم السامع أن الجار والمجرور متعلقان بالفعل يكتم، والمعنى على غير ذلك، والمعنى على أن من آل فرعون متعلقان بنعت محذوف أيضا لكلمة رجل، وقال رجل مؤمن كائن من آل فرعون يكتم إيمانه. إذن تقديم هنا الجار والمجرور آل فرعون فيه ملمح بياني، وهو أن تأخيره يفسد ويخل بالمعنى المراد، يفسد ويخل بالمعنى المراد، لذلك قدم. نعم، أو تفضل سيد محمد. إذن اتضحت الآية الكريمة سبب تقديم من آل فرعون في الآية الكريمة الجار المجرور، قدموا على الفعل، قدموا على الصفة الثالثة، لاحظتم معي؟ وجاء رجل المؤمن من آل فرعون، لأنه لو تأخر هذا الجار والمجرور إلى ما بعد يكتم إيمانه لتوهم السامع أن من آل فرعون متعلق بيكتم، يكتم إيمانه من آل فرعون، وليس هذا المقصد من الآية الكريمة. إن المقصد من الآية الكريمة بأن ذلك الرجل هو من آل فرعون، ذلك الرجل المؤمن هو من آل فرعون. نعم، أو تفضل. قال: أو بالتناسب كرعاية فاصلة نحو فأوجس في نفسه خيفة موسى. نعم، الآن هنا هذه وإما لاعتبار آخر مناسب. الآن فأوجس، لاحظوا الآية، فأوجس في نفسه، هذا الجار المجرور، خيفة موسى، أين الفاعل؟ الفاعل موسى. قدم الجار والمجرور والمفعول خيفة على الفاعل، قدم على الفاعل. لماذا؟ قال رعاية للفاصلة، لأنه لو قال فأوجس موسى في نفسه خيفة لأخل بالفاصلة القرآنية. إذن هنا السبب التقديم لأن التأخير فيه إخلال في المعنى أو في السياق في الفاصلة القرآنية. ثم قال: أو يمكن أن يكون التقديم لاعتبار آخر مناسب، ويقصد هنا التخصيص، وهذا ما يعني فصلنا فيه تفصيلا في المجلس السابق. نعم، الآن يدخل في مسألة تتعلق برأي السكاكي في موضوع التقديم، في موضوع التقديم برأي السكاكي ورد الشيخ القزويني على السكاكي. يعني السكاكي له رأي معين في التقديم، لماذا نقدم مثلا الفاعل، نقدم المفعول به، نقدم الجار والمجرور، ورأي السكاكي في هذا المسألة، ورأي القزويني في هذه المسألة انطلاقا من فهم بعض الآيات القرآنية الكريمة. تفضل. وقسم السكاكي التقديم للعناية مطلقة قسمين، تفضل. نعم، قال: وقسم السكاكي التقديم للعناية مطلقا قسمين، أحدهما أن يكون أصل ما قدم في الكلام هو التقديم لا مقتضى للعدول عنه كالمبتدأ المعرف، فإن أصله التقديم على الخبر نحو زيد عارف، وكذي الحال المعرف، فإن أصله التقديم على الحال نحو جاء زيد راكبا، وكالعامل فإن أصله التقديم على معموله، نحو عرف زيد عمرا وكان زيد عارفا وإن زيدا عارف. نعم، إذن السكاكي له رأي في التقديم. لماذا التقديم؟ تقديم أولا قال التقديم وقسم السكاكي التقديم، قال أولا كلمة التقديم لم يحصر كلمة التقديم، إذن كلمة التقديم هنا عامة، كلمة التقديم هنا عامة، يعني سواء تقديم الذي حقه التقديم أو تقديم ما حقه التأخير، فلم يتحدث عن المفعول به أو عن الفاعل أو عن جار ومجرور، لم يحصر التقديم في مسألة معينة في عامل ومعمول وما إلى ذلك، إنما قال التقديم بصورة عامة. قسم السكاكي التقديم للعناية مطلقا، يعني أول هو التقديم للعناية عنده، للعناية بهذا المقدم والاهتمام به، لكن قسمه قسمين. القسم الأول أن يكون أصل هذا المقدم، الأصل فيه رتبته التقديم، مثل تقديم الفاعل، مثل تقديم المبتدأ، مثل تقديم صاحب الحال المعرفة، مثل تقديم الذي هو في حكم المبتدأ المفعول الأول، وهذا ما سيفصل فيه. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون التقديم للعناية بتقديمه والاعتناء بشأنه، يعني يكون المخاطب يطلب المفعول به، يطلب الاهتماء، يعني يطلب هو المعلومة عن المفعول به، يطلب المعلومة عن الجار والمجرور، فيكون نصب عين المتكلم، نصب عين المتكلم ما يلفت نظر المخاطب أو يلبي ما يتجه إليه خاطر المخاطب، فيقدم ما حقه التأخير نحويا. إذن الموقف هو الذي يستدعي تقديم ما حقه التأخير. إذن هذا الموقف هو موقف عارض وليس دائم، موقف عارض وليس موقفا دائما. إذن قال أولا القسم الأول أحدها أن يكون أصل ما قدم في الكلام هو التقديم ولا مقتضى للعدول عنه. إذن ما في سبب، لا أصل المبتدأ يأتي أولا، لا أصل الفاعل يأتي أولا، لا أصل أن يكون صاحب الحال قبل الحال، الأصل أن يكون المفعول الأول قبل المفعول الثاني، الأصل الموصوف يأتي قبل الصفة، الأصل أن يأتي المؤكد قبل التوكيد، أن يأتي المبدل منه قبل البدل، هذا الأصل فيه. فما دام لا يوجد مقتض أو لا يوجد سبب، لا توجد علة، لا يوجد داعي لتقديم ما حقه التأخير، إذن يجب تقديم الأصل الذي من حقه أو من حقه التقديم. وأعطانا أمثلة كالمبتدأ، قال المعرف، قال أنتم تعلمون بأن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، لأنه لا معنى للإخبار عن شيء منكر، فإذا بدأنا بنكرة لابد من وجود مسوغ لتلك النكرة، وكان هذا وابن هشام حصر المسوغات النكرة في العموم والخصوص، إما أن تدل على عموم أو أن تدل على خصوص بوصف أو إضافة أو عموم لدعاء أو من ألفاظ العموم أو ما إلى ذلك. إذن المبتدأ المعرف بعد مبتدأ معرفة، المبتدأ المعرف يعني إن المبتدأ المعرفة يجب أن نبدأ به، أما نكرة أحيانا يتأخر، لذلك قال المعرف حتى يخرج المبتدأ النكرة الذي قد يكون متأخرا، في الدار رجل أخرتنا المبتدأ، لكن الرجل في الدار قدمت المبتدأ. إذن هنا المبتدأ المعرف فإن أصله التقديم، الأصل أن يأتي المبتدأ أولا مقدم على الخبر، وهذا أمر طبيعي، زيد عارف هذا مثال. طيب قال وكذي الحال، يعني كصاحب الحال المعرف، تعلمون بأن الحال صاحبها يجب أن يكون معرفة، وقد يأتي الحال من نكرة، وهذا يبحث في علم النحو، وهذا يبحث في علم النحو، هذا شاهده صلى خلفه رجال قياما، هذا استطراد، صلى خلفه رجال قياما، قياما حال من رجال، ورجال نكرة، لكن الأصل أن يكون صاحب الحال معرفة، ويجب أن يتقدم على الحال، ويجب أن يتقدم، فإن الأصل أن يتقدم على الحال. قال جاء زيد راكبا، زيد معرفة علم. طيب وكالعامل فإن أصله التقديم، يعني الفاعل يتقدم على الفاعل ويتقدم على المفعول به. عرف زيد عمرا، تقدم الفعل هو العامل في زيد وعمر، ثم أتى الفاعل ثم أتى المفعول به. وكان زيد عارفة، تقدمت كان العاملة في زيد، أخذت اسم أخذت زيد اللي كان مبتدأ أصبح اسما لها، وأخذت عارفا أصبحت خبرا لها. وإن زيدا قدم العامل هو إن الحرف الناسخ. طيب إذن الآن هذه كلها أمثلة على تقديم ما حقه التقديم نظرا لعدم وجود عارض، لعدم وجود مقتض يقتضي أو سبب يطلب التقديم ما حقه التأخير، وتأخير ما حقه التقديم. طيب ثم بعد ذلك قال ماذا؟ قال تفضل استاذ محمد. وكالفاعل، قال وكالفاعل فإن أصله التقديم على المفعولات وما يشبهها من الحال والتمييز، نحو ضرب زيد الجانية بالصوت يوم الجمعة أمام بكر ضربا شديدا تأديبا له ممتلئا من الغضب، وامتلأ الإناء ماء. نعم. الآن عم نعطينا الفاعل، رتبة الفاعل قبل المفعول به، قبل الجار المجرور، قبل الظرف. لاحظوا وكالفاعل فإن أصله التقديم على المفعولات وما يشبهها، مفعولات يعني يشبه المفعولات الحال والتمييز والمفعول المطلق، المفعول لأجله، كلها هذه. ثم أعطانا مثال، لاحظوا المثال، ضرب هذا الفاعل، زيد الفاعل، قدم العامل، ثم الفاعل زيد، قدم زيد لأن أصل فيه التقديم، ثم أتى بالمفعول به، رتبة المفعول به قبل الجار المجرور بالصوت، يوم الظرف المفعول فيه، يوم الجمعة المضاف إليه، أمام الآن يوم ظرف زمان، أمام ظرف مكان، بكر المضاف إليه، ضربا ضرب ضربا مفعول مطلق، شديدا صفة لضربا، تأديبا مفعول لأجله أو من أجله، يعني من أجل التأديب له، ممتلئا من الغضب حال ممتلئا. لاحظتم؟ إذا لاحظوا كل يعني المعمول أتى في مكانه الصحيح وفق رتبته، وفق رتبته. ثم أعطانا مثال آخر، وامتلأ الإناء ماء، مثال على التمييز، امتلأ الماء الإناء الفاعل وماء أتى التمييز، فأتى الفاعل قبل التمييز. إذا رتبة الفاعل أن يتقدم على المفعولات وما يشبه المفعولات من حال وتمييز ومفعول مطلق ومفعول لأجله وتمييز وما إلى ذلك. وكالذي يكون في حكم المبتدأ، تفضل أيضا مثال آخر على تقديم ما حقه التقديم، تفضل. وكالذي يكون في حكم المبتدأ من مفعولي باب علمت، نحو علمت زيدا منطلقا، أو في حكم الفاعل من مفعولي باب أعطيت وكسوت، نحو أعطيت زيدا درهما وكسوت عمرا جبة. طيب الآن يقول أيضا مما حقه التقديم، وهو الأصل فيه أن يكون مقدما، الذي يكون في حكم المبتدأ. الآن علم أفعال العلم واليقين كما تعلمون، والظن والرجحة، تتعدى لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. فالمفعول الأول هو المبتدأ بالأصل، والمفعول الثاني هو الخبر في الأصل. فعندما أقول علمت زيدا منطلقا، لو حذفت علمت نقول زيد منطلق، فزيد مبتدأ ومنطلق خبر. دخلت علمت نسخت المبتدأ والخبر، وأصبحت زيدا مفعول أول ومنطلقا مفعول ثاني. ما هو المقدم الآن؟ هو المفعول الأول اللي هو بالأصل مبتدأ، وهو رتبته أن يتقدم على المفعول الثاني، لأن المبتدأ رتبته أن يتقدم على الخبر. أو في حكم الفاعل من مفعولي باب أعطيت، طالما أعطى أفعال المنح والعطاء والمنع تتعدى لمفعولي ليس أصلهما المبتدأ والخبر. أعطيت كسوت منحت وهبت إلى آخره. يقول باب أعطيت وكسوت نحو أعطيت زيدا درهما. لأن أعطيت زيدا درهما، من الآخذ؟ هو زيد. ففاعل الأخذ المقابل الإعطاء هو زيد، فقدم المفعول الأول الذي هو الفاعل في المعنى. لاحظتم؟ وكسوت عمرا جبة، من الذي اكتسى في هذه الجبة؟ هو عمر، فقدم إذن ما هو في المعنى في الفاعل. نعم، وهذه رتبته الأساسية، رتبته أن يكون مقدما. إذن المفعول الأول في باب الأفعال المتعدية لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، أو الأفعال المتعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، الأصل أن يتقدم المفعول الأول على المفعول الثاني، لأنه في باب المبتدأ والخبر المفعول الأول هو مبتدأ ورتبته أن يتقدم. في باب الأفعال المتعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، المفعول الأول هو بمعنى الفاعل، لأنه هو الآخذ أو يعني الذي يأخذ أو الذي يمنح أو الذي يعني يكسى أو ما إلى ذلك، يأخذ الكسوة وما إلى الكسوة وما إلى ذلك. ثم يعطينا مثالا آخر أيضا، يعطينا أيضا حالة أخرى. وكالمفعول المتعدي، تفضل. قال وكالمفعول المتعدي إليه بغير واسطة فإن أصله التقديم على المتعدي إليه بواسطة، نحو ضربت الجانية بالصوت. وكالتوابع فإن أصلها أن تذكر بعد المتبوعات. نعم، يعني أيضا المفعول به الآن يعني أنا ضربت الجانية بالصوت، المفعول الأول الجانية، الفاعل تعدى بنفسه إلى كلمة الجاني وتعدى بكلمة الصوت بالحرف الجر، فيتقدم المفعول به الذي يعني تعدى إليه الفاعل بدون واسطة، يعني بمعنى المفعول به يتقدم على الجار والمجرور، وهذه رتبته الأساسية. ثم بعد ذلك التوابع بصورة عامة، اسم توابع، إذن المتبوعات تتقدم على التوابع، يعني المعطوف يتقدم عليه، المعطوف عليه يتقدم على المعطوف، المبدل منه يتقدم على البدل، الموصوف يتقدم على الصفة، المؤكد يتقدم على التوكيد، وهكذا. إذن الخلاصة هذا القسم أن التقديم هنا يقول السكاكي للعناية مطلقا، لأنه هنا لا يوجد مقتض أو داع أو سبب لتأخير ما حقه التقديم، إذن كل يأتي في رتبته، كل يأتي في رتبته. فالفعل يتقدم على المفعول به، صاحب الحال يتقدم على الحال، المبتدأ يتقدم على الخبر، المفعول الأول يتقدم على المفعول الثاني، المنعوت يتقدم على النعت، المؤكد يتقدم على التوكيد، المبدل منه يتقدم على البدل، وهكذا وهكذا. وهذا أعتقد واضح، لا يعني لا لبس فيه. الآن القسم الثاني الذي ذهب إليه السكاكي فيما يتعلق بالتقديم للعناية، قال هنا وثانيهما أن تكون العناية بتقديمه والاعتناء بشأنه، يعني في عناية أنه قدمه، لماذا قدمه؟ في اعتناء به، في اعتناء بشأنه، لكن العناية مبنية على ماذا؟ مبنية على حال المخاطبين، يعني في عارض معين، في هناك مقتضى معين أو سبب معين يقتضي تقديم ما حقه التأخير. تفضل يا عبد الله. قال وثانيهما أن تكون العناية بتقديمه والاعتناء بشأنه لكونه في نفسه نصب عينك والتفات خاطرك إليه بالتزايد كما تجدك قد منيت بهجر حبيبك وقيل لك ما تتمنى تقول وجه الحبيب أتمنى. وعليه قوله تعالى وجعلوا لله شركاء، أي على القول بأن لله شركاء مفعولا جعلوا. أحسن. إذن الآن يقول القسم الثاني من يعني العناية بالمقدم أو التقديم، قسم الثاني من سبب التقديم أن تكون هناك عناية بهذا المقدم وعناية بشأنه، اهتمام بشأنه، لكن هذا الاهتمام من أين يأتي؟ كما ذكرت قبل أن هناك عارضا أو أن هناك يعني حالا تستدعي هذا التقديم، تستدعي هذا التقديم. قال لكونه في نفسه نصب عينك والتفات خاطرك إليه في يعني أنت عم تفكر في أمر معين، أمامك تسأل عن شيء معين واهتمامك به يعني يتزايد اهتمامك فيه، فأنت تبحث عن أمر معين. كأن يقول منيت بهجر الحبيب، هجرك حبيبك وقيل لك ماذا تتمنى، هل تقول أتمنى المهم تقول أتمنى وتقول مباشرة وجه الحبيب أتمنى، قدمت المفعول به لأنه الآن هناك مقتض لتقديم المفعول به للعناية به، لأنه حال المخاطب أو حالك أو حال المتكلم تقتضي هذا التقديم، لأنه يبحث عن ذلك الحبيب الذي هجره، يبحث عن ذلك الحبيب الذي هجره. فأنت ماذا تتمنى؟ يجيبك فورا وجه الحبيب، وجه الحبيب يتمنى. فقدم المفعول به، قدم المفعول به على الفعل على العامل، قدم المعمول على العامل. إذن هنا مقتضى وموجود مقتضى أو سبب أو داعي لتقديم المفعول به. طيب هذا المقتضى ما الذي تحصل منه؟ تحصل منه العناية بالمفعول به والاهتمام بشأنه، لأنه يلبي حاجة نفسية لدى المتكلم، لأنه يلبي حاجة نفسية لدى المتكلم أو لدى المستمع، موقف معين، حاجة معينة، أمر عارض معين، فأنت تعطي مباشرة ما يعني يلبي هذه الحاجة النفسية التي تسيطر الإنسان في لحظة من اللحظات. ثم أعطانا آية قرآنية، الآية القرآنية في سورة الأنعام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلوا لله شركاء الجن، تذكروا مع الآية، وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. الآن أين الإشكال يقول؟ أي على القول بأن لله شركاء مفعولا جعلوا، يعني من قال جعلوا لله شركاء، من قال بأنه شركاء مفعول جعلوا والجار المجرور مفعول جعلوا، فقدم الجار والمجرور اللي هو المفعول بواسطة على المفعول بلا واسطة، هذا على القول من قال بأن شركاء مفعول به ولله الجار المجرور في محل المفعول به. طيب أنا سأذكركم بإعراب شركاء هنا في الآية الكريمة، الآن في أكثر من إعراب لدينا في الآية الكريمة، وجعلوا لله شركاء الجن، قالوا شركاء مفعول ثان، طيب أين المفعول الأول؟ قالوا الجن المفعول الأول، يعني جعلوا الجن شركاء لله. طيب ولله أين نعلق لله؟ نعلق بكلمة شركاء على هذا المعنى. وجعلوا في الآية قلناها في غير القرآن، وجعلوا الجن شركاء لله، إذن الجن مفعول أول، شركاء مفعول ثاني، الجار المجرور لله متعلقان بكلمة شركاء، وهذا لا شاهد فيه بالنسبة لما استشهد به السكاكي. طيب الوجه الثاني، قالوا شركاء مفعول أول، والجن بدل من شركاء، الجن بدل من شركاء. طيب أين المفعول الثاني؟ قالوا لله، هذا الجار المجرور متعلق بمحذوف مفعول به فان. إذن على هذا الوجه، على هذا الوجه قدم المفعول الثاني على المفعول الأول، قدم المفعول الثاني على المفعول، لماذا؟ للعناية به والاعتناء بشأنه، لأنه الأهم الآن هو ذكر أنه جعلوا لمين جعلوا؟ لمين جعلوا؟ فقال لله. فإذا على الرأي القائل بأن شركاء مفعول أول ولله الجار والمجرور متعلقان بمحذوف مفعول به ثان، مفعول به ثان، على هذا الوجه هو قدم المفعول الثاني على المفعول الأول، والأصل أن يتقدم المفعول الأول على المفعول الثاني. لماذا هذا التقديم؟ قال للعناية به، لأن الموقف يقتضي تقديم لله. طبعا لدينا وجه آخر، نحن في الإعراب قالوا شركاء أيضا مفعول به أول والجن مفعول به ثان مفعول به ثان، واستبعدوا هذا الوجه. وقالوا أيضا الجن مفعول به لفعل محذوف جوابا عن سؤال مقدر، يعني حذف الفعل، حذف المسند، يعني حذف المسند. ففي الآية أوجه متعددة في إعراب جعلوا لله شركاء الجن. لكن الوجه الذي اعتمد عليه السكاكي في تعليل تقديم لله على أن لله مفعول ثان أو متعلق بمفعول به ثان، فقدم ما حقه التأخير للعناية به والاهتمام به لأن الموقف يستدعي هذا التقديم. لذلك هو قال أي على القول، لاحظوا يعني على القول، على من قال بأن لله شركاء مفعولا جعلوا، يعني شركاء مفعول أول ولله المفعول الثاني. لأن يدخل الآن الآن قال لكونه في نفسه نصب عيني، يعني موجود أمامك وفي خاطرك تفكر فيه. الآن يعطينا أيضا لسبب آخر، وهو أن يعني يأتي عارض معين يجعل هذا العارض يجعل أمرا معين نصب عيني، يجعله في خاطرك فيتقدم هذا الأمر. تفضل. قال أو لعارض يورثه ذلك، كما إذا توهمت أن مخاطبة ملتفت الخاطر إليه ينتظر أن تذكره فيبرز في معرض أمر يتجدد بشأنه التقاضي ساعة فساعة، فمتى تجد له مجالا للذكر صالحا أوردته، نحو قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قدم فيه المجرور لاشتمال ما قبله على سوء معاملة أهل القرية الرسل من إصرارهم على تكذيبهم، فكان مظنة أن يلعن السامع على مجرى العادة تلك القرية، ويبقى مجيلا في فكره أكانت كلها كذلك أم كان فيها قطر دان أم قاص منبت خير، منتظرا لإلمام الحديث به بخلاف ما في صورة القصص. نعم. إذن السبب الثاني للتقديم اللي هو أيضا له علاقة في العناية بالتقديم والاعتناء بشأن المقدم، هو أن يحدث عارض معين، يعني في سبب معين، عرض معين أو حادث معين تستدعي هذا التقديم. كما إذا توهمت أن مخاطبك ملتفت الخاطر إليه، يعني ملتفت الخاطر لهذا الذي يجب أن تقدمه. الآن هذا يتضح الآن في الآية الكريمة. لاحظوا الآية الكريمة، الآية الأولى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى في سورة ياسين. الآية تقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، لاحظوا دققوا والسمع أصغوا جيدا، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء من أقصى، قدم الآن من أقصى على رجل، جاء من أقصى المدينة رجل، لم يقل وجاء رجل من أقصى المدينة. لماذا قال من أقصى؟ قال هو علل، قدم فيه المجرور اللي هو من أقصى، قدم جار المجرور لاشتمال ما قبله على سوء معاملة أهل القرية الرسل، لأنه في الآية قبل هذا من وجاء من أقصى المدينة ما يشير إلى أن هذه البلدة وهذه القرية عاملت أولئك الرسل معاملة سيئة، لذلك جاء من أقصى حتى يحدد بأنه أتى من نفس المدينة هذه. إن قالوا إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم، هذا أهل القرية يقولون للرسل. إذن في سوء معاملة الرسل، في سوء معاملة أهل القرية لهؤلاء الرسل، جاء الآن هذا العارض، هذا السبب لتقديم الجار المجرور هو من أقصى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، حتى لا يتوهم بأن هذا الرجل الذي جاء من غير هذه المدينة، إنما قدم من أقصى المدينة، قدم جار مجرور ليؤكد وليشير بأن ذلك الرجل جاء من بين هؤلاء من أهل هذه القرية الذين أساءوا للرسل والذين كذبوا الرسل وأصروا على تكذيب الرسل. لذلك ماذا يقول الشيخ؟ يقول لاشتمال ما قبله على سوء معاملة أهل القرية الرسل من إصرارهم على تكذيبهم، يعني أهل القرية أصروا على تكذيب الرسل الذين جاءوهم، فكان مظنة أن يلعن السامع على مجرى العادة كما هو معروف، يعني ماذا يلعن؟ تلك القرية، ويبقى مجيلا في فكره، ظل يفكر وعم يفكر أكانت كلها كذلك، يعني كل أهل القرية هؤلاء ظلموا الرسل وكلهم أساءوا إلى الرسل، أم أن هناك يعني بعضهم يعني فيه من بتخير، إذا أكانت كلها كذلك أم كان فيها قطر يعني جزء دال أو قاصر، جزء قريب أو بعيد من تلك المدينة أو تلك البلدة أو تلك القرية، من بتخير يعني نبت في منبت اسم مكان وهو على غير قياس، نبت ينبت منبت الأصل في القياس مفعل، لكن هي منبت على غير قياس وهي لغة فصيحة، وهي على لغة فصيحة منبت على غير القياس وهي لغة فصيحة اسم مكان. إذن هنا التقديم للعناية بالمقدم اللي هو الجار المجرور من أقصى لوجود عارض، لأن أهل تلك القرية أساءوا للرسل وكذبوا الرسل، فالآية الكريمة يعني أتت مباشرة قدمت من أقصى للربط بأن ذلك الرجل أتى من أقصى تلك المدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، لم تقل الآية وجاء رجل يسعى من أقصى المدينة. إذن التقديم هنا، لاحظوا البلاغة القرآنية والدقة القرآنية، التقديم هنا للعناية به والاهتمام به للإشارة إلى أن ذلك الرجل مجيء محصور من تلك القرية التي أساءت للرسل، وهذا بخلاف ما ورد في سورة القصص. في سورة القصص فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، جاء رجل من أقصى، قدم الفاعل وأخر من أقصى، لأنه هنا لا يوجد مقتضي أو لا يوجد سبب لتقديم الجار والمجرور، بينما لأنه لاحظوا الآية فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو عن موسى عليه السلام قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة، قدم رجل. إذن في القصص غير ما ورد في سورة ياسين. إذن في سورة ياسين هناك مقتضى في سبب، وهو ظلم أهل القرية وتكذيبهم للرسل وسوء معاملتهم للرسل، بينما هذا المعنى غير موجود في سورة القصص. إذا لاحظوا التقديم، تقديم ما حقه التأخير لعارض عرض ولمقتضى موجود في الآية الكريمة. نعم تفضل، ثم بعد انتقل إلى جزية أخرى. قال أو كما إذا وعدت ما تبعد وقوعه من جهتين إحداهما أدخل من تبعيده من الأخرى، فإنك حال التفات خاطرك إلى وقوعه باعتبارهما تجد تفاوتا في إنكارك إياه قوة وضعفا بالنسبة، والامتناع إنكاره بدون القصد إليه يستتبع تفاوته ذلك تفاوتا في القصد إليه والاعتناء بذكره. فالبلاغة توجب أنك إذا أنكرت تقول في الأول شيء حاله في البعد عن الوقوع هذه أن يكون لقد وعدت أنا لقد وعدت هذا أنا وأبي وجدي، فتقدم المنكر على المرفوع. وفي الثاني لقد وعدت أنا وأبي وجدي هذا فتؤخر. المسألة هنا مسألة بسيطة جدا. لدينا الإنسان أمام أمرين، الأمران مستبعدان، لكن أحدهما أكثر استبعادا من الآخر، أكثر استبعادا من الآخر، فتقدم ما هو أكثر استبعادا من الآخر. هذه المسألة كلها على بعضها، تقدم ما هو أكثر استبعادا من الآخر، يعني هناك سبب أن تستبعد هذا لما هذا منكر أكثر من الثاني، فتقدم هذا الذي هو أكثر إنكارا أو أكثر استبعادا بالنسبة للمتكلم أو المخاطب فتقدمه. مثل تقول مثلا لقد وعدت هذا أنا وأبي وجدي فتقدم المنكر عن المرفوع. أين المنكر؟ لقد وعدت هذا، قدم هذا. طبعا هذا هنا لاحظوا هذا ما إعرابها؟ هذا لقد وعدت هذا مفعول به فان، اسم الإشارة هنا في محل نصب مفعول به فان، لأن التاء هي نائب الفاعل، وعدت هذا فهي في محل نصب مفعول به فان، قدم على ماذا؟ على المرفوعات أنا وأبي وجدي. لماذا؟ لأنه كلمة هذا وعدت هذا قدم المفعول به على المرفوع. وعدت أنا هذه التاء هي الفاعل، لكن أنا الآن بدل من التاء، وأبي العطف معطوف على أنا، وجدي معطوف عليها، فقدم الشيء المنكر على المرفوع اللي هو هذا، يعني قدم الشيء المستبعد، قدم الشيء المستبعد اللي هو المفعول به هنا. وفي الثاني مثلا قلت وعدت أنا وأبي وجدي هذا، أخرت، لأن هنا المعنى مختلف، لا تريد أن يعني تشير بأن المفعول به هو المستبعد بالنسبة إليك، هو المستبعد بالنسبة. إذن أنت تقدم الآن هذا حالة يعني نفسية معينة أو حالة اجتماعية معينة أو موقف معين، فتقدم ما هو مستبعد، ما هو منكر، هذا هو المقصود. لأن يتضح ذلك إذا شوف في الآيات الكريمة، يعطينا شواهد من الآيات الكريمة، أعطانا مثالا بشريا ويعطينا أمثلة من القرآن العظيم. تفضل. وعليه قوله تعالى في سورة النمل لقد وعدنا نحن هذا وآباؤنا، وقوله تعالى في سورة المؤمنين لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا، فإنما قبل الأولى أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، وما قبل الثانية أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. فالجهة المنظور فيها هناك كونهم أنفسهم وآباؤهم ترابا، والجهة المنظور فيها هنا كونهم ترابا وعظاما، لا شبهة أن الأولى أدخل عندهم في تبعيد البعض. أي ولا شبهة أن الأولى أدخل. نعم. لا لدينا آيتان كريمتان، لاحظوا أي سورة النمل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأول. ما المسألة هنا؟ أنه قدم هذا، قدم مفعول به، وعدنا هذا مفعول به فان، اسم الإشارة في محل نصب مفعول به فان، نائب الفاعل نا، وعدنا هذا المفعول الأول يعني نائب فاعل، فقدم هذا على المرفوعات نحن وآباؤنا، نحن وآباؤنا من قبله إن هذا إلا أساطير الأولين. في آية المؤمنون سورة المؤمنون ماذا قال؟ قال وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا، أخر المفعول به هذا. طيب ما الفرق بين الآيتين؟ ننظر، انظر في الآية الأولى وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا، يتحدثون عن أنفسهم وعن آبائهم، عن أنفسهم وعن آبائهم. في سورة المؤمنون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا، يتحدثون عن أنفسهم فقط، يتحدثون عن أنفسهم فقط. إذن استبعاد البعث، استبعاد البعث هو هنا وعدنا، هذا مقصود كلمة هذا مقصود البعث، يوم البعث يوم القيامة، بهذا مقصود يوم البعث. الآن أيهما يعني أبخل في التبعيد، أي في الآيتين أيهما أكثر استبعادا أو من خلال الآيتين؟ لا شك ولا شبهة كما يقول، ولا شك أن في سورة النمل وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا لقد وعدنا هذا، إنكار البعث أشد من إنكاره في سورة المؤمنون. لماذا؟ لأن في سورة النمل يتحدثون عن أنفسهم وعن آبائهم، في سورة المؤمنين، في سورة المؤمنون يتحدثون عن أنفسهم فقط، يتحدثون يعني هم ينكرون البعث فقط، بينما في سورة النمل هم وآباؤهم ينكرون البعث. لاحظتم؟ لذلك كان الأولى في سورة النمل تقديم المفعول به الثاني اللي هو هذا المقصود به البعث، وتأخيره في الآية الثانية. لذلك الشيخ ماذا يقول؟ الشيخ يقول ولا شبهة أن الأولى، عفوا، أن الأولى يعني في سورة النمل، أن الأولى في سورة النمل أدخل عندهم في تبعيد البعث، يعني الاستبعاد البعث وإنكاره للبعث أشد بكثير في الآية الأولى، أشد بكثير من إنكارهم للبعث في الآية الثانية. ولهذا قدم يعني هذا لقد وعدنا هذا في سورة النمل على المرفوعات، بينما أخر في سورة المؤمنون. لدينا فائدة نحوية أيضا في سورة النمل أستطرد فيها، وقال الذين كفر وإذا كنا ترابا وآباؤنا، نحن نعلم الآن إذا كنا ترابا وآباؤنا، آباؤنا الآن معطوف على اسم كان، كان والنا ضمير متصل في محل رفع اسم كان، وآباؤنا الواو حرف عطف، وآباؤنا معطوف على نا اللي هي اسم كان، على اسم كان. طيب المعطوف على المرفوع العطف على الضمير الرفع لا يصح إلا إذا أكد ضمير الرفع، اسكن أنت وزوجك الجنة، اسكن أنت هذا الفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، أنت الثاني هي ضمير مفصل في محل رفع توكيد، وزوجك صح العطف هنا. لكن هنا ما الذي سهل أو أجاز العطف؟ سهل أجاز العطف لأنه في فاصل اللي هو خبر كان، اللي هو إذا كنا ترابا، إذن اللي سهل العطف هنا آباؤنا معطوف على اسم كان، سهل ذلك وجود خبر كان، يعني سهل العطف على ضمير الرفع هو وجود خبر كان، يعني وجود الفاصل بين الضمير ضمير الرفع وبين المعطوف عليه، وإن المعطوف عليه الفاصل هو اللي هو خبر كان، اللي هو خبر كان. إذا كنا ترابا وأباؤنا، نعم هذه فائدة أخبرت أيضا يعني إضافتها لكم. طيب إذا اتضح الفارق بين الآيتين، ولماذا قدم ذكر البعث في المعبر عنه باسم الإشارة، ولاحظوا التعبير باسم الإشارة كما درسنا سابقا الاستحضار أمام المستمع والقارئ، كان مستحضر أمامنا يعني مشار إليه، فقدم في سورة النمل لأن الاستبعاد البعث عندهم أقوى بكثير من استبعاده في الآية الثانية. ينتقل الآن إلى الآن فكرة ثالثة، سبب آخر، تفضل. قال أو كما إذا عرفت في التأخير مانعا، كما في قوله تعالى في سورة المؤمنين وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناه، بتقديم المجرور على الوصف لأنه لو أخر عنه، وأنت تعلم أن تمام الوصف بتمام ما يدخل في صلة الموصول وتمامه وأترفناهم في الحياة الدنيا، لاحتمل أن يكون من صلة الدنيا، واشتبه الأمر في القائلين أنهم من قومه أم لا، بخلاف قوله تعالى في موضع آخر منها فقال الملأ الذين كفروا من قومه. نعم، فإنه جاء على الأصل لعدم المعنى. طيب الآن لدينا علة أخرى للتقديم، وهي ما زلنا نتحدث عن التقديم للعناية والاعتناء بشأن المقدم. يقول كما إذا عرفت أو كما إذا عرفت في التأخير مانعا، يعني إذا أنت أخرت الجار المجرور أخرته هناك مانع من تأخيره، هناك مانع من تأخيره فتضطر إلى تقديمه. طيب ما الدليل على ذلك؟ قال الدليل على ذلك قوله تعالى، قوله تعالى في سورة المؤمنون بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. لاحظوا الآن وقال الملأ من قومه، يقصد هنا الحديث عن قوم هود عليه السلام، قوم عاد، قوم هود. نعم، وقال الملأ، الملأ يعني مقصود أشراف قوم، أشراف عاد. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة. إذن قدم ماذا؟ قدم من قومه، قدم على الذين، لاحظوا بتقديم المجرور على الوصف. ما معنى الوصف هنا؟ يعني كلمة الذين إذا أردنا إعراب الذين ما محلها من الإعراب؟ اسم موصول في محل الرفع نعت كلمة الملأ، يعني وقال الملأ الذين كفروا، وقال الملأ الكافرون. فالذين لاسم الموصول هنا في محل رفع نعت أو صفة لكلمة الملأ، قدم الجار والمجرور على الوصف. طيب لماذا؟ قال لأنه لو أخر عنه، لو أخر الجار المجرور عن الوصف، وأنت تعلم أن تمام الوصف بتمام ما يدخل في صلة الموصول، يعني الوصف الذين، هل الذين تستطيع أن تقول وقال الملأ من قومه الذين؟ الاسم الموصول يطلب صلة لا يكتمل إلا بجملة الصلة، وما يتبع جملة الصلة الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، كل هذا تابع لجملة الصلة. فأنت إذا أردت أن من قومه تقول وقال الملأ الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا من قومه، هل يصح ذلك؟ لا يصح ذلك. لماذا؟ قال لاحتمل أن يكون من صلة الدنيا، بتصير وأترفناه في الحياة الدنيا من قومه، يتعلق من قومه بكلمة الدنيا، لأن الدنيا هي صفة للحياة، الدنيا صفة للحياة. إذا هنا يوجد لدينا ما لا يصح المعنى، إذا هنا لدينا سبب أو مانع من تأخير الجار والمجرور، لأن يحدث خللا وإخلالا في المعنى، وإخلالا في المعنى، لذلك قدم الجار والمجرور على الوصف، على الوصف. ثم لاحظوا أمر آخر الآن، وقال الملأ من قومه الذين كفروا. طيب لو قال قائل وقال الملأ الذين كفروا من قومه وكذبوا بقائل، فصل بين الذين كفروا وكذبوا، والكذب معطوف على جملة الصلة، فلا يصح أيضا، لأنه وكذبوا، جملة وكذبوا معطوف على جملة الصلة. فلذلك هنا ماذا قال؟ قال بتمام ما يدخل في صلة الموصول وتمامه، يعني المعنى لا يكتمل إلا الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، وكذبوا بلقاء الآخرة. وطبعا هنا المقصود كما ذكرت أن أشراف عاد قوم هود عليه السلام وصفوا بذلك ذما لهم، ذما وهجاء لهم، وتنبيها على غلوهم في الكفر، على يعني مبالغتهم في الكفر. وقال الملأ من قوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، وكملت الآية الكريمة. طيب الآن قال وتأخيره عن قومه، يقول أبو السعود صاحب كتاب تفسير، أبو السعود مشهور من التفسير المشهورة، يقول إن تأخير من قومه لا يصح، لأنه في عطف وكذبوا بلقاء الآخرة عطف على الذين كفروا، عطف على الذين كفروا. نعم، وفي الحياة طبعا أترفناهم، في الحياة، في الحياة متعلقان بالفعل أترفناهم. نعم. إذن الآن هنا في سورة المؤمنون في الحديث عن قوم هود عليه السلام وهم عاد، قدم الجار والمجرور على النعت لأنه لا يصح أن يتأخر الجار والمجرور في الآية، يعني يوجد مانع من هذا التأخير وقد شرحت السبب في ذلك. ماذا قال؟ قال بخلاف قوله تعالى في موضع آخر منها، يعني في آية، في آية أخرى في سورة المؤمنون تأخر من قومه، في سورة المؤمنون الآية الرابعة، الآية الرابعة والعشرون، يقول الله سبحانه وتعالى وقال الملأ الذين كفروا من قومه، وقال الملأ الذين كفروا من قومه، ما هذا إلا بشر. والحديث هناك عن قوم نوح، والحديث في الآية الأخرى عن قوم نوح، لكن هناك لاحظ وقال الملأ الذين كفروا من قومه، ما هذا؟ هل يوجد عطف على الذين كفروا؟ لا يوجد عطف على الذين كفروا، بينما في آية، في الآية الأولى وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، في جملة معطوف على جملة الصلة، فلا يصح أن يتأخر الجار والمجرور، بينما صح ذلك في الآية الثانية لأنه لا يوجد عطف على جملة الصلة، أنه لا يصح أن يعني لا يوجد جملة معطوفة على جملة الصلة. نعم. إذن واضح الفرق بين الآيتين، وكلاهما، كلاهما في سورة المؤمنون. الآية الأولى هي الآية 33 في سورة المؤمنون، والآية الثانية هي الآية 24 في سورة المؤمنون. نعم. وكما في قوله تعالى، تفضل. قال وكما في قوله تعالى في سورة طه آمنا برب هارون وموسى، للمحافظة على الفاصلة، بخلاف قوله تعالى في سورة الشعراء رب موسى وهارون. نعم، انتهى كلام السكات. الآن الشاهد الثاني بأن هنا التقديم، التقديم من أجل الفاصلة القرآنية، لأنه إذا كان أخر قلنا برب موسى وهارون يحدث خللا في الفاصلة القرآنية، إذا هناك مانع يمنع من تأخير كلمة هارون، فقدم هارون. ولاحظوا معي أن موسى وهارون الأخوان في جميع صور القرآن الكريم، أنا تتبعت في الآيات الكريمة كلها تقريبا، دائما موسى وهارون، موسى وهارون، إلا في هذه الآية في سورة الشعراء قال ربي موسى وهارون. لماذا؟ لمراعاة للفاصل. لاحظوا الآيات الكريمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فأوجس في نفسه خيفة موسى، موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. لاحظوا موسى الأعلى أتى، فألقي السحرة سجدا وقالوا آمنا برب هارون وموسى. إذا لاحظوا الفاصل القرآني، موسى الأعلى أتى موسى. لو قالت الآية، قالوا لو الآية كانت في سياق آخر قالوا آمنا برب موسى وهارون لما راعى الفاصلة القرآنية. إذن هنا قدم هارون على موسى مراعاة للفاصلة القرآنية، بينما نجد في سورة الشعراء أيضا رب موسى وهارون في آية أخرى، ونجد في الأنعام وموسى وهارون، ونجد في الأعراف رب موسى وهارون، ونجد في يونس ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون، وفي الأنبياء ولقد آتينا موسى وهارون، وفي الصفات ولقد مننا على موسى وهارون، وفي الصفات أيضا سلام على موسى وهارون. إذا في جميع الآيات الكريمة ورد موسى قبل هارون، موسى قبل هارون إلا في هذه الآية. لماذا؟ قال لمراعاة للفاصلة القرآنية، مراعاة للفاصلة القرآنية. نعم، الآن هذا كلام السكاكي، هذا كلام السكاكي. الشيخ القزويني له رأي يعارض فيه رأي السكاكي ويفند رأي هذه الآراء التي درسناها قبل القليل أو شرحناها والتي أوردها على لسان السكاكي. ماذا يقول الشيخ القزويني رحمه الله؟ تفضل. قال يا عبد الله، وفيما ذكره نظر من وجوه، أحدها أنه جعل تقديم لله على شركاء للعناية والاهتمام، وليس كذلك، فإن الآية مسوقة للإنكار التوبيخي، فيمتنع أن يكون تعلق جعلوا بالله منكرا من غير اعتبار تعلقه بشركاء، إذ لا ينكر أن يكون جعل ما متعلقا به، فيتعين أن يكون إنكار تعلقه به باعتبار تعلقه بشركاء، وتعلقه بشركاء كذلك منكر باعتبار تعلقه بالله، فلم يبقى فرق بين التلاوة وعكسها. نعم، الآن الرد الأول هو في وجعلوا لله شركاء الجنة، نعم، في الآية الأولى التي تحدث عنها الشيخ السكاكي، نعم، قال وجعلوا لله شركاء الجنة وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. هناك علق، قال هو الرجل عندما تحدث عن تقديم لله، عندما تحدث عن تقديم لله على أساس أن لله هي المفعول الثاني وشركاء المفعول الأول، وقد ذكرت أن الأوجه الموجودة في الآية الكريمة، وجعل ذلك قيدا، يعني هو قال الآن وعليه قوله تعالى وجعلوا لله شركاء، أي على القول بأن لله شركاء مفعولا جعلوا، يعني شركاء مفعول أول ولله الجار المجرور مفعول الثاني متعلقا مفعول به ثان مقدم، فقدم المفعول الثاني للعناية والاهتمام به. الشيخ القزويني ماذا يقول؟ أن السكاكي جعل تقديم لله على شركاء للعناية والاهتمام. نعم، جعلوا العناية والاهتمام والاهتمام بشأنه، يعني جعلوا، قال وليس كذلك، قال هذا ليس، هذا التقديم ليس بهذا السبب، ليس يعني صحيحا. لماذا طيب يا شيخ القزويني؟ قال لأن الآية مسوقة للإنكار التوبيخي، الآية مسوقة للإنكار التوبيخي، يعني الآية فيها إنكار توبيخي لأولئك الذين أشركوا بالله الجن والعياذ بالله، لأنها مسوقة للإنكار التوبيخي، فيمتنع أن يكون تعلق جعلوا بالله منكرا من غير اعتبار تعلقه بشركاء. يعني إذا علقنا وجعلوا لله كنا الجار المجرور متعلقا بجعلوا، إذا لا علاقة له بمفعول به الثاني. لكن هناك الشيخ السكاكي، هذا وجه من الأوجه، هذا وجه من الأوجه، أنا ذكرت قبل قليل قلت شركاء مفعول به ثان والجن مفعول به أول ولله متعلقان، ممكن يكون متعلقان بشركاء أيضا، متعلقان بشركاء، وقالوا أيضا بأنه ممكن يكون متعلقان بجعلوا، فإذا هذا لا ينكر، لكن السكاكي هو أخذ على الوجه القائل بأن لله متعلقان بمفعول به فعل متقدم، فلا أرى بأن يعني نقد القزويني يعني منصب على رأي السكاكي، لأن السكاكي أخذ وضع قيدا معين، يعني إذا عددنا أن لله مفعول به ثاني فقدم المفعول الثاني على الأول للاهتمام به مع وجود العناية لله للمفعول به الثاني، لكن هو الآن القزويني أخذ الأوجه الثانية، أخذ الأوجه الثانية، لذلك علق بالله في جعله، ويمكن نعلق لله في شركاء، وهذا لا، وهذا لا ينكر، لا ينكر أن يكون، ثم أعطانا فكرة أخرى، إذ لا ينكر أن يكون جعل ما متعلقا به، أين وأين ما، لاحظوا الآية وجعلوا لله شركاء الجنة وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، عما يصفون. هنا فإذا الآن يقول بعد ذلك يتعين أن يكون إنكار تعلقي باعتبار تعلقي بشركاء. إذا يعني الرأي القزويني بنى على الأوجه الإعرابية الأخرى، على الأوجه الإعرابية الأخرى فيما يتعلق بتعليق لله، والسكاكي بنى على وجه إعرابي حدده الرجل وقيد به رأيه. ثم بعد ذلك قال ماذا؟ قال وقد علم بهذا، تفضل. قال وقد علم بهذا أن كل فعل متعد إلى مفعولين لم يكن الاعتناء بذكر أحدهما إلا باعتبار تعلقه بالآخر، إذا قدم أحدهما على الآخر لم يصح تعليل تقديمه بالعناية. لم يصح تعليل تقديمه بالعناية، يعني الآن عندنا مفعولين، مفعول أول مفعول الثاني، إذا قدم المفعول الثاني على المفعول الأول لا يعني لا نعلل ذلك بالعناية، قدم للعناية به والاهتمام به، إنما لتعلقه بالمفعول الأول. إنما هذا رأي القزويني، هذا رأي القزويني، لكن الحقيقة بأن تقديم المفعول الثاني على المفعول الأول لا شك أن في هذا التقديم في غرض بلاغي وهو الاهتمام والعناية وما إلى ذلك، لأن الأصل أن يتقدم المفعول الأول على المفعول الثاني. وثانيهما الرد الثاني أيضا، قال وثانيهما أنه جعل التقديم للاحتراز عن الإخلال ببيان المعنى والتقديم للرعاية على الفاصلة من القسم الثاني وليس منه. إذن هو السكاكي جعل أنه التقديم بسبب وجود خلل في حال التأخير أو بوجود خلل بالفاصلة القرآنية، فيقول هذا ليس منه في شيء، يرد هذا الكلام. وثالثها، قال وثالثها أن تعلق من قومه بالدنيا على تقديم تأخره غير معقول المعنى إلا على وجه بعيد. يعني بالآية الكريمة، الآية الكريمة التي هي علقنا وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، قال الشيخ هناك إن قدم من قومه لأنه لو أخر سيتعلق بكلمة الدنيا وهذا يفسد المعنى. يقول الشيخ هنا تعلق من قومه بالدنيا على تقدير تأخره غير معقول، يعني هذا غير معقول فعلا، غير معقول المعنى إلا على وجه بعيد جدا، يعني غير معقول عنه بكلمة الدنيا. والحقيقة نحن هنا رأي آخر بأنه تقديم من قومه، وقال الملأ من قومه، لأنه الجملة الصلة معطوف عليها جملة ثانية، معطوف عليها جملة ثانية، ولا يصح أن نفصل بين الجملة الصلة وما عطف عليها بالجار والمجرور، وكذلك التأخير قد يفسد هذه الصلة. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.